بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الإذاعة والتلفزيون لسه ما اشتغلتش؟ احنا على الهوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين رده عنا، اللهم ارض عنا برضاه عنا، وارض عنا لترضيه عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم عظيم الشأن صاحب الجاه العظيم والشفاعة العظمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا محمد يا أبا القاسم يا رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا أن يقبلنا عنده من المقبولين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يخرجنا من ذل أنفسنا ومن حجاب أنفسنا ومن شهواتنا، وأن ترفع الأمة ترفع الغمة عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فشفعه فينا وشفعنا في أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الرسائل الملحقة في آخر كتاب الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين أمين. شرحنا الرسالة الأولى بالأمس، الرسالة الثانية وهي رسالة أيضا كان يرسلها الإمام ابن عطاء الله لبعض تلامذته ينبه لهم عن بعض المعاني، فقال رضي الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه: إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في منته، فالشريعة تقتضي ألا بد من شكر خليقته. وإن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة: غافل منهمك في غفلته، قويت دائرة حسه وانطمست حضرة قدسه، فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين. إما اعتقادا فشرك جلي، وإما استنادا فشرك خفي. وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق، وفني عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب، فهذا عبد مواجه بالحقيقة، ظاهر عليه سناها، سالك للطريقة قد استولى على مداها، غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار، قد غلب سكره على صحوه، وجمعه على فرقه، وغيبته على حضوره. وأكمل منه النوع الثالث: عبد شرب فازداد صحوا، وغاب فازداد حضورا، فلا جمعه يحجبه عن فرقه، ولا فرقه يحجبه عن جمعه، ولا فناؤه يصد عن بقائه، ولا بقاؤه يصده عن فنائه. يعطي كل ذي قسط قسطه، ويوفي كل ذي حق حقه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من الإفك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشكري رسول الله. فقالت: والله لا أشكر إلا الله. وقد قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وكانت أي سيدتنا عائشة في ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها، غائبة عن الآثار، فلم تشهد إلا الواحد القهار. انتهت الرسالة، قرأتها كلها الأول لعلك تلقط منها المعنى الإجمالي، وبعدين هنشرح نبتدي بقى ايه الفصل بتاع التلامذة بقى ونشرح، لكن هي واضحة. هي الخلاصة عايز يقول لك ايه الخلاصة؟ انت علمت في خلال الدروس السابقة من شرح الحكم ان الله هو الفعال، وأن الله هو المعطي، وأن الله هو المانع، وأن الله هو القابل، وأنه هو الباسط، وأن كل ما سوى الله في الأكوان مفعول بالله، أي يظهر فعل الله فيه، فهو ليس بفاعل بذاته. فإذا علمت ذلك واستقر الأمر في قلبك فلا يمنعك عند ذلك إذا أجرى الله إحسانه وفضله عليك عن طريق بعض الوسائط كالناس، فلا يمنعك النظر أنها من الله ألا تشكر الناس. فهمت بقى المسألة؟ يعني أنت تعلم أن الله هو الذي أعطاك هذا على يد فلان، فإذا استقر الأمر في قلبك على هذه الصورة واصطلمت الحقيقة قلبك واستوعبته تماما، فأنت في هذه الحالة مجموع مع الواحد القهار، فلا ترى معه فاعل، غبت عن الآثار، غبت عن الوسائط. ففي هذه الحالة هذا النوع من الناس قد غاب في أنوار الحق ولم يرى الناس، فيأخذ ولا يشكر إلا الله ولا يشكر الناس، لأنه غائب سكران، يقولوا عليه سكران، فاني، فنى عن حسه، فهو يتناول الخير من الأكوان لكن لا يرى الأكوان واسطة، كأنه يتناوله من يد الله. هذا نوع من الناس. وهناك نوع آخر يتعامل مع الأكوان على أن الأكوان هي المؤثرة، على أن الأكوان هي الفاعلة، اعتمد عليها واستند عليها، فظن أنها هي التي تؤثر وأنها هي التي تعطي وتمنع، فاعتمد عليها فانهمك بها ولم ينظر للمعطي، إما اعتقادا فهو كافر، أو استنادا لكن باللسانه بس، يقول لك آه ربنا هو المعطي لكن اعتماده على الخلق، يبقى ده شرك خفي لأنه مش معتمد على ربه، يبقى ده شرك خفي. يعني ده من أهل الإيه، من أصحاب اليمين، الناس اللي هم عوام المسلمين. أما النوع الثاني اللي هو استلمته الأنوار وسكر فلم يرى إلا الواحد القهار، فلا يتعامل إلا مع الله، وإن تناول الواسطة لا يرى الواسطة، فهذا غائب عن الحس سكران. وهناك نوع أكمل منه، الأكمل منه هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، فيرى بعين بصره الخلق ويرى بعين بصيرته الحق، فيعطي للخلق حقهم ويعطي للحق حقه، فلا يغلب عليه الأنوار فتفنيه، ولا يغلب عليه الوسائط فتحجبه. وهذا الإنسان يكون مجموع في حال فرقه، أي يعني إيه مجموع في حال فرقه؟ دي كلها مصطلحات بيقولوها الصوفية فيما بينهم عشان مش كل واحد يفهمها، عشان علمهم غزير وعلمهم عزيز، وأي واحد علمه عزيز لازم يعمل رموز عشان مش كل واحد يعرف يفك الكنز. هم حسوا ان هم وصلوا الى كنوز من المعاني، فحطوها جوه قوالب من الالفاظ تغيب عمن لا يصلح له، فاذا فهمتها يبقى خدت مفتاح الكنز، ما فهمتهاش تبقى مش منهم، ولكن سلم لهم وروح بدل ما تعيب فيهم، لان اللي بيعيب في الاولية بيحجب، من حارب من ايه، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وأول حرب يحارب الله أعداء الأولياء أن يمنعهم لذة الطاعة، يبقى في الطاعة لكن لا يرى لها لذة، منهمك في الليل، في طول الليل يصلي لكن مش حاسس بأنوار الصلاة، طول النهار قاعد بيعمل الطاعات كلها لكن قلبه مش داخل فيها الطاعة. ليه؟ لأنه معادي الأولياء، يوم ربنا يجعل له حجاب بين الطاعة وأنوارها وبين العبادة وثمرتها. ليه؟ لأن فقد أذنته بالحرب. ده أقل حاجة بيقولوا كده، أقل حاجة يعاقب بها معادي الأولياء، دي أقل حاجة، ده لسه مخافية كان أعظم. فإن عداهم في الظاهر عداه الله في الظاهر، وإن عداهم في الباطن عداه الله في الباطن. يعني لو عداهم في قلبه دون أن يظهر العداء، عداء ربنا بعت له مرض في باطنه يمنعه من الوصول إليه. فتبص تلاقي يقول لك ده انا ما اقدرش ادخل الجامع، ما اقدرش اصبر ابدا واقف اصلي ركعتين كده. شوف ازاي حاجه باطنيه، ده فين جواه لوحده، يروح النادي ويقعد مع شلة الأنس، يا يبقى منشرح. أول ما يجي يقعد مع الناس الغلابة اللي زي حالاتنا اللي قاعدين مربعين كده في الجامع، يبقى مش طايق نفسه. يبقى كده هو ده ربنا عاداه بالباطن، صده عنه. وإذا عاد الولي بالظاهر، يعني أذى بالإيد، ربنا يشله في إيده، يجيب له مرض ظاهر بقى، يجيب له مرض ظاهر. يبقى إذا أظهر العداء أظهر الله له الحرب، إذا أبطن العداء أبطن الله له الحرب. دي الطريقة. فيبقى النوع الأولاني اللي هو بيتعامل مع الأسباب على أنها فاعلة اعتقادا يبقى كافر، واللي بيتعامل مع الأسباب ولا يراها فاعلة ولكن يرى الله فاعل فيها لكن يستند عليها يبقى ده مشرك خفي، مؤمن بس مشرك خفي، عنده شرك خافي لأنه معتمد على غير الله. فده برضه لا يقبل الله على قلبه القبول الكامل، وإن كان قد يسلمه في أعضائه فيدخله جنة الزخارف لكن ما يخشش جنة المعاد. النوع بقى اللي بيتعامل مع الأسباب المعاملة الحقيقية نوع غلب عليه شهود الحق ففنى عن الأثر فلا يشكر إلا الله، ونوع ثاني لا يحجبه فرقه عن جمعه. الفرق هي رؤية الخلق، والجمع هي رؤية الحق. ليه رؤية الخلق فرق؟ لأن الخلق متعدد، في فرق في الخلق، ده تلاقيه طويل وده قصير وده إنسان وده حيوان وده شجرة وده نجاة وده كنز وده ذهب وده طين، ففي فرق كبير في الخلق مش كده؟ فاللي يرى الخلق يسموه فرق لأن يرى المتعدد. والذي لا يرى إلا الفاعل يبقى جمع كل النظرة في واحد يسموه جمع. فهمت بقى المصطلح؟ يبقى الذي يعطي للحق للخلق حقهم بشكر اللسان، ويعطي للحق حقه باعتماد القلب، يبقى ده لا يحجبه فرقه عن جمعه ولا جمعه عن فرقه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله. ولكن النبي كان يمر أحيانا بأطوار يصطلم تماما، فكان يقول لا إن لي مع الله ساعة لا يسعني فيها إلا ربي، فيغيب بالكلية ولكن لا تدوم عليه، لأن الله جعله رسول للخلق فيبد أن يرده للحق للخلق عشان يأخذ بأيديه. سيدنا إبراهيم عندما جاءه سيدنا جبريل وهو حيترمي بالمنجنيق، غلب عليه جمعه عن فرقه، قال هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، فلا ينظر للأثر ولا ينظر للسبب، اعتماده كله كان مجموع الهمة، فغلبت واصطلمته الأنوار فلم يرى إلا الفاعل القهار، حتى أنه امتنع عن الطلب باللسان وقال علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. لا عايز حتى يسأل بلسانه ولا عايز حتى يتناول السبب القوي الذي أرسله الله إليه وهو سيدنا جبريل. يبقى أحيانا تصطلمهم الأنوار ولكن لا تدوم عليهم لأنهم أنبياء ورسل حتى يدلوا الناس إلى الله. وادلك مثال قصة ستنا عائشة في حادثة الإفك، حادثة معروفة وطلعوا عليها أشعة كبيرة إن فلان مش عارف عمل إيه وحاجة كده لا تليق بأمهات المؤمنين، وستنا عائشة دي أمنا. فستنا عائشة لما حصلت حادثة الإفك ومر عليها أيام ولكتها الألسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إيه اذهبي إلى بيت أبيك، لأنها مرضت من الحزن عشان تتمرض في بيت أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح يزورها يقول كيف حالتيكم، يعني حال بنتكم، يعني كأن النبي يعني إيه بيسأل عليها لكن في نفس الوقت يبين برضو أنه زعلان منها شوي. ومرت الأيام حتى جاء براءة ستنا عائشة في القرآن، حتى إن بعض المستشرقين قالوا لو كان النبي يؤلف القرآن ما كانش خلى المدة دي الطول، وقد تأثر عرضه لو كان الحكاية تأليفه زي ما بيقولوا النصارى، لكن ده مش بتأليفه، ده من عند ربه. يعني في أكثر من إن عرضك يعاب وبعدين تنتظر، طب ولو ما ألفه ما كان على طول يقول سورة بتاع النابريء. لكن شفت بقى حادثة الإفك فيها خير يدل على صدق النبي أنه يوحى إليه، إن الحكاية مش من عند نفسه، ده لو من عند نفسه ما كان قال من زمان، ما كان شد فرصة للألسنة تلوت. فلما جاءت براءتها ونزلت سورة النور فيها براءة سيدتنا عائشة، قامت والدتها بعد ما أبوها قال لأمها قولي لعائشة تروح إيه تشكر النبي قياما بحق إيه الفرق باللسان، لكن هي كانت قد استلمتها الأنوار فقالت والله لا أشكر إلا الله، فلم ترى الفرق ولكن رأت الجمع. وكان سيدنا أبو بكر في حال الكمال، لا يجمعه جمع، لا يغلبه جمع على فرقه ولا فرقه على جمعه، فيعطي كل دي حق حق. ولكن كان حالها دي في الحالة دي بس، لكن سيدتنا عائشة بعد كده كان حالها الكمال في معظم الأحوال، لكن في الحالة دي بس كانت في هذه الصورة. نقرأ الكلام تاني هتلاقيه سهل، نقراها تاني تلاقيها كلام سهل خالص. طيب، إن كانت عين القلب، يسموها عين البصيرة، إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في منته، فالشريعة تقتضي ألا بد من شكر خليقته. مش ربنا قالك وأنا أشكر لي ولوالدي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يبقى لابد تعطي لكل دي حق حق، تعطي القيام بحق إيه بحق الله، والقيام بحق الوسائط التي خلقها الله، لأن الوسائط دي خلقها الله، دي من كمال منته ورحمته. هو أنت أبوك خلقك؟ أبوك اللي خلقك؟ اللي خلقك ربك، لكن أبوك ليه حق عليك، لأن لولاه ما ظهرت في الوجود أصلا، فكان هو سبب لظهورك السبب الظاهر، يبقى لازم تديله حقه، لأن ده سبب محترم، لأن سبب ربنا خلقه وكرمه. فأنت ويد ممدودة من الله إليك، فإذا كانت اليد الممدودة من الله إليك وأنت ترى أن هذه اليد هي التي خلقها الله لك تؤنسك وتقوم بحالك ويجري أرزاقك عليها على هذه اليد، لأنك لست أهل وأنت طفل أن تأخذ رزقك مباشرة. يعني والطفل يعرف ياخد فلوسه ويروح المدرسة ويشتري لبس المدرسة ويجيب ويجي يعمل الواجب ويكبر، لا، ربنا بقى يخلق له يدين أب وأم ليل نهار سهرانين عليه، يشوفوا طلباته ايه ويأكلوه يشربوه يدلعوه، ولو عيه يفضلوا سهرانين جنبه، وكل رزقه جاي عن طريق اليدين دي من الله، لحد ما يقوى صعيده ويكبر كده ويبقى تمام محترم، يروح ربنا سبحانه وتعالى يديله رزقه بقى ايه من نفسه، من غير ما يبقى فيه الوسيط تقل الوسائط. يبقى لازم تحترم الوسائط دي لانها من الله بفضل الله، وعشان كده ربنا بيقول واسألوا الله من فضله، أي اسألوا الله بالوسائط التي جعلها لكم. وعشان كده من ضمن وسائط الهداية الأنبياء، الأنبياء دول لازم نحترمهم ونحبهم ونوقرهم، ليه؟ لأن ربنا جعلهم واسطة للهداية. ربنا أنت لا تتحمل أن يكلمك الله ولا أن يكلمك الملك، خلقتك ضعيفة، ده أنت لو طلع لك فار بتتنطط، لو لقيت صرصار ماشي قدامك وانت بتصلي هتسيب الصلاة وتجري، هيجي لك ملك تتحمله؟ يا ضعيف. يوم ربك سبحانه وتعالى يبعت لك نبي رسول صورته بشر زيك عشان تأنس ليه، وباطنه يتحمل الاتصال بالملك. يبقى الأنبياء دول من كمال نعمة الله بينا ولا لا؟ نعمة كبيرة، فطالما نعمة كبيرة لازم نوقرها ونقوم بحقها ونحترمها ونحبها ونتعلق بيها، لأن تعلقنا بها هو تعلق بالله، لأن الله ليس بجسم. هو ربنا يعني هيمد إيده كده وتصفحها وجسم يوم يخلق لك جسم زيك؟ إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، تبيع النبي بيعت الله، تطيع النبي تعصى الله. شفت بقى المسألة؟ يبقى من كمال رحمته أن يرسل الرسل والأنبياء أسباب للهداية، ولولا الوسائط لتضيع الواسطة، لولا الوسائط تضيع الواسطة. يعني لولا ابوك بالعربي ما كنتش جيت، ابوك واسطه مجيئك، لو ابوك ما كانش موجود كنت تيجي؟ يبقى لولا الواسطه لضاع كما قيل، لذهب كما قيل الموصود، زي ما بنقولها في الصلاه اللي بنصليها بعد صلاه الجمعه، لولا الواسطه لذهب كما قيل الموصود، اي لولا واسطه النبي في الهدايه لذهبت الهدايه، ولولا واسطه النبي في القران لضاع القران لما كناش عرفناه. ده القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب وما اللي تحملته انت ليه؟ ده احنا قاعدين نقرأ القرآن زي البربان ده. ده لو كان نزل على جبل يتصدع. ليه؟ لأن النبي تحمل النزول الأول اللي هو فيه التصدع. وبعدين احنا لما خدناه من النبي خدناه بغير مشقة. فبقى هين علينا ببركة النبي. النبي هو اللي تحمل الأول الشدة. كان يجد مشقة في الوحي. حتى ان كان يتقطر منه العرق في الليلة شديدة البرودة صلى الله عليه وسلم. هل انت كنت تتحمل كده ينزل عليك سيدنا جبريل كل شوية ويدي لك ايات وتعيا وتتعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشده علي مثل صلصلة الجرس. وكان الواحد من الصحابة من دول يبقى النبي جالس جنبه ينزل عليه الوحي ويبقى ساند قدمه رجله كده عليه يقول لك اكاد اشعر ان رجلي هتترد في الارض هتتفق. يعني كأن النبي بيشعر بثقل، يعني جسمه نفسه بيتقل. يبقى النبي لما تحمل عنك هذا علشان يدي لك القرآن سهل هين لين حتى أطفال المسلمين بيدندنوه، يبقى ده ما يستحقش مننا أننا نحبه ويبقى أولى من المؤمنين من أنفسهم. لأن لولا النبي تحمل عنا هذا كنا زماننا ضايعين، لا نعرف نقرأ آية ولا نعرف حاجة ولا نعرف إحنا رايحين فين ولا جايين منين. هو قبل النبي كان المسلمين بيعملوا، الناس في مصر بيعملوا إيه؟ كانوا بيعبدوا الجعارين، كانوا بيعبدوا عجل أبيس، كان بعضهم بيعبد البقر والجاموس، كان شغل عجيب الشكل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نقلك نقلة. يبقى هذه الوسطة العظيمة صلى الله عليه وسلم يجب أنك أنت تعطيها حقها لأنها من الله. وكذلك أبوك وأمك لما كانوا هم وسطة وجودك يبقى لابد تشكرهم. وعشان كده بر الوالدين يعدل، يعني ربنا جمعه مع التوحيد، وجعل عقوق الوالدين قرين الشرك. مش كده برضو الرسول بيقول اشد الكبائر ايه؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. لان اذا كان ربنا غيب لا تراه ووالديك الخير بيجري عليهم عليك منهم من ايدهم وانت تراهم فتكفر بنعمتهم، يبقى تكفر بنعمة الغيب عنك اشد، من باب اولى بقى. اذا كنت انا شايف اياديهم عليا ليل نهار وبعدين اروح عابضها، طب انا بقى ربنا سبحانه وتعالى ما انا مش شايف ايده، يبقى من باب اولى بقى، يبقى مشرك. فهمت بقى المساله؟ فعلشان كده لابد ان الشريعه تامرك انك انت تتعامل مع الاسباب باحترام لانها منسوبه الى خالقها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحقر شيئا من النعم، وكانت كل الاكوان تحبه، حتى الحجاره اللي بيدوس عليها بتحبه لأنها عارف أنه كله من الله. هو الأرض اللي أنت بتطأها دي مش ربنا اللي خليها لك وسوها لك وخلاها يعني مزللة تقدر تدوس عليها؟ طب اتفرج لما راحوا القمر قاعد يمشي زي مش عارفين يمشي، بيتنططوا كده مش عارف يستقر. ربنا خلق لك الأرض وجعلها فيها مستقر تقدر تعيش، تقدر تبني عليها، تقدر تستقر حياتك، تقدر تمشي وتتحرك. نعم كبير. يبقى الأرض دي مش نعمة؟ نعم. وبعدين تطلع لك بقى من المزروعات يعني ملذ وطاب مختلفا الوانه، كلها من رحمات ربك سبحانه وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لهذه الاشياء كلها نظره محبه واحترام لانها كلها من الله. كان يجل النعمه وان دقت، النبي كده صلى الله عليه وسلم يجل النعمه وان دقت. احنا كنا نشوف مثلا ابائنا زمان واحنا صغيرين ينقوا العيش المكسر ياكلوه الاول قبل العيش اللي مش مكسر، كويس؟ يقول لك عشان اللي يحافظ على النعمه ربنا يحفظها له، كانوا يقولوا لنا كده. طيب اتفرج انت على الجيل بتاعنا اللي احنا مش عارفين نربيه ده، اول بس ما يلاقي السندوتش مقطوم قطمه واحده ما يرضاش يقرب له، ولما يجي ياكل السندوتش وحته فيه ما فيهاش الغموس الباقي يروح رميها. افترى. ليه؟ لانه ما ترباش على سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النعمة ويعظمها وإن دقت. دقت يعني ولو ضئيلة ولو بسيطة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه يقول؟ أكرموا الخبز، أكرموا الخبز. يعني الخبز ده ربنا جعل قوت ليك، يعني ربنا باسمه المقيت تجلى على الخبز فصار الخبز مقيت، كأن الله تجلى باسمه على الخبز المقيت فصار قوتا. فتصور انت بقى تمسك الخبز كده ما تكرموش وربنا متجلي فيه، تبقى اجرام ده ولا مش اجرام؟ اجرام. وعشان كده اللي يرمي النعمة ويدوس عليها تزول من وشه، لانه ما تعاملش معها المعاملة التي تليق بها، مش بها نفسها كواسطة، بها لانها واسطة من الله، رسالة ربنا بعتها لك. لما ربنا يبعت لك جواب تقوم انت تمزقه تدوس عليه ولا تشيله في عينك؟ كل ما في الاكوان رسائل ربنا بعتها لك. وعلشان كده شوف، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. الرسول يقول ايه؟ في كل كبد رطبة اجر. يعني ما تعذبش الحيوان، في كل كبد رطبة اجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم شايف ان كل دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليك انت ايها الانسان تتعظ. يعني خلق الثعلب ليه؟ عشان تكره المكر. خلق فيه خاصية عشان تشوف الخاصية فيه دي تقوم تكره الخاصية دي. يقوم الثعلب بيعلمك مكارم الأخلاق. فهمت ازاي؟ خلق الأسد فيه الشجاعة بس مع التهور، تقوم تتعلم منه الشجاعة لكن تضبط نفسك ما تتهورش. يبقى خلق لك كل حاجة علشان تاخد منها الخير اللي فيها اللي هو الجمال، وتمتنع عن الشر اللي فيها اللي هو الجلال. فكله من الله سبحانه وتعالى. فإذا تعاملت مع الأكوان بهذه الصورة تبقى في هذه الصورة تعطي للخلق حقهم لأنهم منسوبين إلى خالقهم، وتعطي للخالق حقه لأنه سبحانه وتعالى له المنة والفضل. وأدي معنى واسألوا الله من فضله، أي الجأوا إلى الله عن طريق الوسائط التي جعلها. فإن جعت اذهب إلى الطعام فأنت ذاهب إلى الله، إن عطشت اذهب إلى الماء فتشرب فأنت ذاهب إلى الله، وإذا أردت الهداية اذهب إلى النبي تبقى ذاهب إلى الله، وإذا أردت الحنان اذهب إلى الأم، وإذا أردت الرزق فاضرب في الأرض واسعى وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى أنت في كل حالك متوجه إلى الله على حسب طلباتك. عايز طعام تقوم تروح للأكل وأنت متوجه إلى الله للأكل، لكن أنت جعان الوقت تقوم تروح تلبس؟ لما هتروح تلبس وانت جعان هتشبع؟ طب أمال إمتى تروح تلبس؟ لما تلاقي نفسك متعرق أو بردان. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البأس. يبقى أنت لما تبقى بردان وتروح تجيب اللحاف والبطانية أنت ذاهب إلى الله عن طريق السبب اللي ربنا جعله تدفع الضر ده. يبقى أنت إذا توجهت للأسباب أنت متوجه إليها بالله لا بنفسك، ومحترمها لأنها من الله. فما تستهزأش بيه، تستهزأش بحاجة أبدا، كله رحمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا في أحد الغزوات بالليل في حتة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانتش البراغيث تقرصه ولا الأكلانة تقرصه ولا يأمل. الأنبياء كده لا تأمل ولا أكلانة تقلهم ولا الحاجات دي، معصومين من الحكاية. فالجيش طول الليل قاعد يقرش، مليانة وادي مليان براغيث، فما ناموش لحد ما الفجر ادى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له، هم كانوا تعبانين فاشتكوا للنبي دي، فقال نعم الحشرة هي أيقظتنا للفجر. فنظر للجانب الجمالي، شوف الجانب الجمالي ليها. شوف النبي ينظر لكل حاجة في الكون إنها نعمة من الله. شوف نظرة نبيك، ما قال لهمش مثلا برغوت هريني في الليل مصحيني رميت مش عارف ايه وعملها أغنية، واخد بالك؟ لا، ده نظر ليها ان ربنا بعتها لهم وهم منهكين علشان تقلل منامهم، يقوموا يصلوا، لان لو كانوا ناموا كان هتطلع عليهم الشمس مش هيصلوا، هيتخمدوا خمده كبيره. شفت بقى النبي ازاي يطلع لك الجمال من وسط الجلال؟ لانه عينه الى الله. فالمساله كلها، وعلشان كده اذا غاب النبي تروح لمين عشان الهدايه؟ تروح للولي، لأن أولياء الله هم دول وراث النبي. يبقى اللي رايح للولي رايح للولي، مش رايح لغير الله زي ما بيدعوا الجماعة التانيين، يقول لك ده رايح لسيدنا الحسين، ده بيعبد غير ربنا، ده أوانطاجي. فأينما تولوا فثم وجه الله، ما ده ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأولياء أيادي ممدودة إليك توصلك إليه، كما جعل الماء سبب للري جعل الولي سبب للهداية لأنه وارث عن النبي. فهمت المسألة؟ يبقى لازم تحترم الولي لأنه هو وارث النبي، وتحترم علماء الشريعة لأنهم هم اللي وارثوا النبي في إيه؟ في ظاهر شريعته، وتحترم علماء التربية وشيخ التربية لأنه هو الذي ورث من النبي أسلوبه في التربية. يبقى كل دول محترمين. يبقى لما روح للولي أنا رايح لله، لأن أنا رايح له ليه؟ لأنه ولي الله منسوب إلى الله، يبقى أنا ذاهب إلى الله. فهمت بقى المسألة؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهمت؟ يبقى أنت عندما تتعامل مع الأسباب يا أيها المسلم تتعامل معها أنها من الله محض منة وفضل وتيسير لك، جعل لك الأسباب لأن علم أنك متسرع، لأنه لو كان يتعامل معك بغير أسباب مش هتستحمل، يقوم إيه يقضي لك حاجتك بالأسباب، أنت عطشان لكن المية مقطوعة، تقوم تقعد تمشي نص ساعة ميت من العطش علشان عارف ان هناك في مية، يقوم ربنا سبحانه. لكن لو انت عطشان ومش عارف ان في مية ومش عارف ايه اللي يروي عطشك، وربنا هيروي عطشك بعد نص ساعة من غير مية، لكن انت ما تعرفش هيروي امتى، تقوم تقعد النص ساعة دي في كرب شديد لانك مش عارف ان ليها نهاية، انت متسرع انت عايز تنشغل بحاجة، يوم ربك سبحانه وتعالى يخلق لك السبب تتشعبط فيه مسكن حتى يتم أمر الله، لأن أنت راجل متسرع. أنت دلوقتي ربنا ابتلى مريض بمرض، عبدي ده يمرض بالمرض ده 6 شهور ولن يخف، ربنا أصدر أمره كده، يقوم الجدع ده يروح للدكاترة والدكاترة تطلب منه تحاليل، والتحاليل تتأخر شوية، وبعدين اما تطلع تطلع غلط، وبعدين يجي دكتور يشخصه غلط، وبعدين ياخد دواء يقول له لا مش هو ده اللي مقصود، ده اداك بديل، وبعدين يروح لدكتور تاني، وبعدين يروح بيعمل علاج نفق الدوله، وبعدين الحكومه تدوخه على ما يطلع له قرار نفق الدوله، وبعدين بعد كده يروح يطلب العلاج يقول له لا ده لسه ما جاش تعالى بعد اسبوع. تمر 6 شهور، هو في فتره 6 شهور دي ايه مشغول بقى ايه في عند الدكاتره وبيحجز ويعمل، فايه عنده امل كل يوم ان ايه ان المرض هيخف. يبقى تصبر ولا ما تصبرش؟ اتصبر رحمة. لكن لو هو قاعد كده هو مش عارف انه هيخف بعد 6 شهور وما فيش سبب يتناوله مش هيستحمل. انت لما يبقى اولادك جعانين وما عندكش اكل في البيت، الصحابي كان يعمل ايه؟ يولع نار ويحط الحلة فيها مية تغلي، يقوم العيل من دول يتصبر ان امه بتطبخ لحد ما يكبس عليه النوم يروح نادي لما ربك يحلها بقى. هي دي المسألة، ربك سبحانه وتعالى خلق الأسباب، هي دي الحل اللي الحاجة فيها بتغلي لحد ما قدر الله يتم، وانت قاعد تسمع الغليان وتقول هتستوي اهي ان شاء الله هناكل كمان شوية، هو لسه ان شاء الله حبة حبة نص ساوة استنى يا ابني، وانت ما عندكش صبر تقعد ايه وتبعدين تشيل حاطة الحلة كده، وبعدين تلهلبها تروح تلسعك، وانت تقعد بقى وتستنى تهمد بقى ما الطبيخ يخلص، كل دي أسباب، لكن مين الفاعل في الآخر؟ وربك. يبقى الأسباب نعمة من الله ليك. ليه بقى؟ أولا تصبرك، مش كويس؟ بتصبرك لحد ما قدر الله ينفذ فيها، مش كده وبس، وبعدين تمتحنك هل هتعتمد عليها ولا هتعتمد على ربك، فتقوم تميز الخبيث من الطيب، تبص تلاقي الكافر يعتمد عليها بقلبه فيكفر، والمسلم العادي الضعيف الإيمان يعتمد عليها بقلبه ولكن بلسانه يقولك لا ده ربنا هو اللي بيطعمني لكن عينه على الحل. فهمت ازاي؟ بلسانه. إنما المؤمن تماما عينه على الحل وقلبه مع الله. يبقى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء إلى آخر الآيات، أن الله هو اللي ادلك الطعام. يبقى الطعام في بقك وقلبك مع الله، إنه هو اللي أطعمك. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الطعام في بقك فرق وقلبك مع الله جمع، ايه فهمت بقى ولا عايز جمع وطرح وبالاستلاف؟ نشوف بقى نقرا كمان يا شيخ. ان كانت عين القلب تنظر ان الله واحد في منته فالشريعه تقتضي الا بد من شكر خليقته، وان الناس في ذلك في التعامل يعني مع ايه، مع الاسباب يعني، على اقسام ثلاثه: غافل منهمك في غفلته، قويت دائرة حسه وانطمست حضرة قدسه فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين، إما اعتقادا بقلبه يبقى ده شرك جلي كافر، وإما استنادا فشرك خفي. وصاحب حقيقة النوع الثاني بقى اللي هو استلمته الأنوار خالص، فمش شايف حتى حاجة، عطشان وتجيب له المية غايب عن المية، تقوم تكتفه وتشربها له، شوف قد ايه بقى تكتفه وتشربها، وهو حاسس ان مش حتى مش دريان بطعمها، شوف قد ايه استلمته الانوار، تمام، متعاملش مع الاسباب. وصاحب حقيقه غاب عن الخلق بشهود الملك الحق، وفني عن الاسباب بشهود مسبب الاسباب، فهذا عبد مواجه بالحقيقه، ظاهر عليه سناها، سالك للطريق، يعني لولا سلوكه للطريقه ما كانت سويسرا اللي غلبت الانوار، قد استولى على مداها غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار، يعني مش شايف حاجة إلا ربه، ده النوع من المجاز اللي هو أبو اليزيد البسطامي مش كان بيقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، مش قال كده، لأنه كان بيتكلم على لسان الحضرة مش على لسان نفسه، هو مش موجود، ده بيتكلم على ربه كأن ربنا هو اللي بيقول كده، فاللي شافوه ما فهموهوش، قالوا ده الراجل كافر، ده بيسبح نفسه، هو اصلا ملوش نفس، ده فنيت، فوقف في الحاله دي قال ايه سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، الناس قالوا الراجل اتجنن، مش رب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه اذكر الله حتى يقال انك مجنون، حديث كده صحيح، يعني حتى تصطلمك انوار الذكر فينادونك الناس فتغيب عن الحس فيقول عنك الناس الراجل اتجنن، يعني غبت عما سوى المذكور، فهمت بقى المعنى؟ يبقى في نوعية كده، يبقى ده اسمه غريق الأنوار مطموس الآثار، قد غلب سكره على صحوه، روحه سكرت، مش أنت ممكن تشرب خمرة في الدنيا عقلك يسكر، يسألوك أنت اسمك إيه ما تعرفش، ساكن فين تقول ما أعرفش، كل ما يسألوك تقول أنا جدع وخلاص، اسمك إيه يقولك أنا جدع، ساكن فين أنا جدع، وهو لا جدع ولا حاجة، ده هو اهبل، غلب عليه السكر، تقوم تعمل ايه في النوعية دي؟ تقول سيبوه لما يفوق نعرف نفهم بس، سيبوه بعد ساعتين نجيب يمكن يفوق. كذلك بقى في الروح احيانا تسكر، الروح لما تنطلق من القلب بسبب انوار الذكر ترجع لملكوتها الاول فتفنى عن الحس خالص، يبقى في سكر عقلي، سكر عقلي اللي هو في الخمر، وفي سكر روحاني اللي هو بسبب غلبة انوار الذكر، واخد بالك؟ ودي معروفة، حتى الناس كتير ولك ده فلان قاعد يسكر لحد ما اتجذب، مش معروفة الحكاية دي؟ أو ده اسمه نوع من السكر، قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضوره، ده النوع ده، تلاقيه لا يجوع ولا يعطش ولا يطلب أكل، وفي عز البرد قلع هدومه ومش بردان، فانا بقى خلاص مش دريان بحاجة. وأكمل منه بقى مين؟ عبد شرب فازداد صحوا، شرب الحقيقة بقى، عد مرحلة السكر إلى مرحلة يسموها بعد كده إيه؟ البقاء، يبقى بيمر الأول فناء فسكر فصحو فبقاء، دي مراحل بقى إيه؟ التدرج الترقي. وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا وغاب فازداد حضورا، فلا جمعه يحجبه عن فرقه ولا فرقه يحجبه عن جمعه، ولا فناؤه يصده عن بقائه ولا بقاؤه يصده عن فنائه، يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده مثال بقى الكامل، الإنسان الكامل هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل في الصلاة وكانت قرة عينه في الصلاة، يقوم يقول أدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخفف، حتى لا تفتن أمه، فلا يغلبه جمع عن فرق. شوف هو مع الله بكليته في صلاته مجموع، بل قرت عينه فيها، وبعدين في نفس الوقت ما غابش خالص، لا ده سامح حتى العيل اللي بيعيط، وعامل حساب أمه اللي هتفتن يروح مقصر الصلاة. يبقى النبي كان في حال الكمال، أكمل حاجة، كل أحوال النبي كانت كده، عينه على الحق وعينه أخرى على الخلق في آن واحد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من الإفك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشكري رسول الله، بيدلها على الفرق، لأنه هو ده الواسطة. ما هو من غير النبي كانت هتنزل سورة النور، كنت هتعرفي انك بريئة؟ ما هو لولا النبي ما كناش عرفنا براءتك، فروحي اذكري الواسطة. فهمت بقى؟ سيدنا أبو بكر كامل فاهم، عايز يعطي ايه الواسطة حقها، ويعطي الذي خلق الواسطة حقه، يقوم يشكر النبي بلسانه وقلبه في كمال المنة لله. فهمت بقى؟ فبيدلها على الكمال. لكن ستنا عائشة كانت ايه في الفترة، في اللحظة دي يعني، غلبت عليها انوار منة الله عليها. نعم، اشكري رسول الله، فقالت: والله لا اشكر الا الله غيبا. ده هي من غير النبي ما كانتش هتعرف الله، مش كده برضو؟ طيب، يبقى ده دليل انها كانت غيبة، غيبة في اللحظة دي. دلها أبو بكر على المقام الأكمل، مقام البقاء المقتضي لإثبات الآثار اللي هي الأسباب. وقد قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي بقلبك ولوالديك بلسانك احتراما، حتى ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، ولكن قلبك معايا، أنا اللي خلقتك، ده أنا خلقتهم عشانك، ده أنا أرسلت النبي عشانك، عشان كده ما فيش مدلل في الأكوان مثلك. شفت بقى؟ سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، ده خلق لك الناس دي كلها علشان تيجي تصلي معاك، تقوم صلاتك تبقى ب27، هو أنت اللي خلقتهم؟ ده خلقهم لك ورزقهم لك وأمدهم وهداهم للإيمان وللإسلام وحبب لهم الطاعة علشان يجوا يأنسوك في الجامع وتاخد 27 درجة. شفت رحمته بيك قد إيه؟ وخلق لك من عباده فقراء وزودك انت في الرزق، علشان لما يأمرك تتصدق على المسكين تلاقيه جنبك تديله، وكان ممكن يغني عنك. يبقى دي رحمات ولا مش رحمات؟ يعني كأن كل الآيات اللي حواليك من الله منا، يبقى لازم تحترم الحاجات دي كلها وتحبها ولا لا؟ يعني لو خدت كل مسلم بالحضن وتبوس ايديه ورجليه كل يوم لكمال منته عليك، ان هو بيه بتقدر تقيم الجماعات، وبيه بتقدر تستر عورتك، مش هو اللي بيصنع لك الثوب اللي بتستر عورتك ولا انت اللي بتروح تصنعه؟ وبيه بتروح البيت تلاقي طعام تاكله وتشربه ولا انت اللي بتروح تزرع وتقلع؟ يبقى المسلمين دول قايمين بشغلانه كبيره قوي، وكل دول قايمين ليه؟ عشانك انت. كان عندي مريض كده تعبان ويائس من الدنيا اللي فيه، وكنا حوالي 5 دكاترة واقفين حواليه كده، ال5 دكاترة معاهم دكتوراه في تخصصات مختلفة، يعني أساتذة وحكيمات هاي نيرس انستيتيوت، واقفين وعناية مركزة والدنيا والراجل يائس. قلت له: شوف يا سيدي، انت عندك كم سنة؟ انا عايز بقى ألعبه كده في مرض وغلمان. قال لي: 70 سنة. قلت له: انت مالك مكشر ليه ويائس في الدنيا ليه بس؟ انت عشت 70 سنة، انت عيد بقالك قد ايه؟ قال لي: بقالي 2 شهر. قلت له: بقالك 70 سنة زي الفل، وبعدين ربنا بعت لك مرض وقبل ما يمرضك فتح لك كليات الطب ودخلها الناس اللي جايبين المجاميع العالية، وزين للناس تقعد تذاكر ليل نهار لحد ما خد الدكتوراه، وانت ما دفعت لهمش ولا مليم، وجايين كده كل دول بعد عالجاهز لما امرضك عشان يحاولوا يمدوا ايديهم ويخففوا ألمك. يبقى قبل ما يمرضك شوف الألطاف، بيعدلك لمرضك ده من قبل انت ما تتولد. كليات الطب دي مبنية من امتى؟ من قبل ما تتولد، يعني بيوضب لك الأجيال دي قبل ما تتخلق وقبل ما تمرض بعشرات السنين عشان اول ما تقول اي تلاقي كل الناس دي حواليك تمد ايديها تحاول تخفف الامك، والايادي دي كلها لم تخلقتها ولا رزقتها ولا دفعت لها مليم ولا تعبت معاها. شفت قد ايه الرحمات؟ وبعدين انت بنيت طوبة في المستشفى دي، ده ربنا بناها لك. وعملت انت وزارة الصحة، ربنا عمل لك وزارة صحة، وزير صحة، وعمل لك شغلانة هيلمان كبير. كل ده علشان اما تقول اي بعد 70 سنة تلاقي الناس كل دي ملمومة قاعدة بتحاول تعالجك. يبقى شوف قد ايه لطف بيك قبل ما يمرضك. وبعدين مع ده كله، مع هذا اللطف، كل اي بتقولها بترفع درجاتك، تكفر سيئاتك. يعني انت في الرحمات. قام الراجل سبحان الله تهلل كده وانبسط قوي، حسيت ان هو يعني المرض خف منه شوية. لكن بعد كده ما عرفش بقى مات ولا عايش، الله اعلم. لكن هي الحقيقة كده. انت لما تنظر للحقيقة تجد كده. انت عايز تتعلم، تبص تلاقي ايه؟ تروح الجامعة تلاقي واحد متعلم جاهز قاعد نفسه يعلمك ازاي تقرأ قرآن، ومن غير ما يقولك هتديني كام، صح ولا لا؟ من غير ما يقولك. طب مين اللي خلقه لك ده وحفظه القرآن وقعده لك في الجامع مستنيك على غير معاد؟ مش ربك؟ عشان ياخد بإيدك. يبقى ربك سبحانه وتعالى كل الأكوان دي معمولة عشانك انت لوحدك. شوف انت لوحدك، انت اللي مدلل، دي الحقيقة كده. عارف انت لما تستشعر هذا تبقى عبد شكور، ولما تبقى عبد شكور ربنا يفتح عليك. سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقعد يتعبد كتير في المغارات والجبال وشغلان على عل ربنا يفتح عليه، فتأخر الفتح، يعني حاسس لسه بحجاب نفسه. فقام جاله رؤية كده، هاتف الرؤية، قال يا أبا علي، أو يا علي، هو اسمه علي، يا علي لا يفتح عليك حتى تكون عبدا شكورا. فقال كيف أكون عبدا شكورا يا ربي؟ هو استشعر في المنام ده في الهاتف ده أن ربنا اللي بيكلمه. فقال ألا تشعر أن هناك منعما غيرك، يعني ما فيش غيرك على الحجر في الأكوان، أنت بقيت سيد الأكوان. لما تشعر كده تبقى أنت كده عبد شكرت النعمة، عرفت صحيح أن أنا نعمي عليك ظاهرة وباطنة، تبقى كده عبد شكور. أم بقى بيسأل ويقول له كيف أشعر بذلك يا ربي ومن عبادك الأنبياء والمرسلين، منعم عليهم بالنبوة والرسالة، إزاي بقى؟ يوم يرد عليه يقول له إيه، إنما أرسلتهم لأجلك، ده أنا بعتهم لك أنت، ده أنت مش واخد بالك، فما فيش منعم غيرك. افهم المسائل دي، تقوم تتعامل مع الله بنظرة أخرى، بنضج آخر، تتعامل مع الأكوان بنضج آخر. هي دي سنة النبي في التعامل مع الأكوان، مش سنة النبي تجيب لي جلابية بيضة وقلبك يبقى مقلم ومبقع، ما ينفعش. قلت لك البس الجلابية المقلمة وخلي قلبك أبيض، أحلى ما تلبس الجلابية البيضة وتخلي قلبك مقلم، ما ينفعش. فهمت؟ دلها أبو بكر على المقام الأكمل، مقام البقاء المقتضي لإثبات الآثار، وقد قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، تنفع بالضم كده، أي أن الله باسمه الشكور لا يمن على عبده ويشكر ذلك منه إلا إذا شكر الناس. على هذا المعنى نبقى فاعل، لا يشكر الله فعل العبد إلا إن شكر الناس، لا يشكر يعني لا يمن عليه بالثواب، يعني يبقى بالرفع تنفع، وتنفع بالنصب، بالنصب يعني تحط فتحة، مش النصب يعني تنصب على الناس، خد بال. زي الواد اللي جاي يسأل الشيخ اسماعيل صادق العدوي، بيقوله انت بتشتغل ايه؟ بيقول انا بشتغل نصاب. قال له ازاي يا ابني تشتغل الحرام؟ قال له مش ربنا بيقول فاذا فرغت فانصب؟ حكى لنا الشيخ اسماعيل صغير عنه. ما ينفعش كده، ما ينفعش. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، يبقى النصب يعني حطها مفتوحه، يعني تبقى كانها مفعول به. يعني لو تقول لا يشكر الله اي لا يشكر العبد الله، يبقى العبد هنا فاعل، لا يشكر العبد الله ما اذا لم يشكر الناس، يبقى تنفع بالرفع وتنفع بالايه بالفتح، بلاش النصب دي. وكانت في ذلك الوقت ستنا عائشة لما قالت له لا أشكر إلا الله مصطلمة عن شاهديها غائبة عن الآثار، فلم تشهد إلا الواحد القهار، أو كما قال. وكده نهاية الرسالة الثانية. أطلت عليكم، لكن كان لابد أن احنا نحاول نشرحها بطريقة يعني مبسطة كده، طريقة المصطبة. أحلى حاجة في الشرح طريقة المصطبة. أيوة اتفضل. أيوة أيوة. يستمر بمنة الله إنه ربنا يرده. في ناس تفضل غرقانة في الأنوار، وفي ناس ربنا بقى سبحانه وتعالى في وسط غرقه دي يروح يرده تاني. فهمت إزاي؟ ما احنا قايلين قبل كده في إحدى الحكم إن في ناس يغلب عليهم الجذب فلا يردون إلى السلوك، وفي ناس يغلب عليهم السلوك فلا يجذبون، وفي ناس يجتمع عليهم السلوك والجذب، وفي ناس يجذبوا فلا يرد، وفي ناس يسلك وينتهي بجذبه، وفي ناس مجذوبة سالكة في أن واحد. أنواع بقى لا حصر له، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. فنحن نسلم أمرنا إلى الله ونفوض أمرنا لله، يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى مع كمال الرضا والتسليم، لأننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.